مكتبة الهدى الإسلامية بالتعاون مع تسجيلات الإسراء تقدم. كتبت الدم عطرابي فلسطين وسمت جرحي وتفني على جبين. كتبت الدم فلسطين وسمت جرحي وتفني على جبين. يا جرحي ما ينجفن حقي أبد وين دمعي الأم الحنوني على البلد. يا جرحي ما ينجفن حقي أبد وين دمعي الأم الحنوني على البلد. وحقي مين يحفظه غير الأسى وحقي مين يحفظه غير الأسى. كتبت الدم يا عطرابي كتبت الدم يا عطرابي كتبت الدم يا عطرابي فلسطين. هذا المنشد أبو أنس. أكل والنار اللي عدو الجبان عاد فينا سنفتني في الأطفال وشرت أهالينا سنفتني في الأطفال وشرت أهالينا. بالحقد والنار اللي عدو الجبان عاد فينا سنفتني في الأطفال وشرت أهالينا سنفتني في الأطفال. بعد الحب ما بتقيد والهم عماله بيزيد. بعد الحب ما بتقيد والهم عماله بيزيد. والنار تقوي أم الشهيد والنار تقوي أم الشهيد. بتنادي علينا لنكمل المشوار بتنادي علينا لنكمل المشوار. أحلى كلام سطر بدمه أحلى كلام أحلى كلام سطر بدمه أحلى كلام سطر بفنه أحلى كلام سطر بدمه أحلى كلام سطر بفنه أحلى كلام أحبك يا سمرة أنا قلبي يكتب في ثورة يكتب بدمه أحلى كلام سطر بدمه أحلى كلام سطر بفنه أحلى من يوم قلبي ما شلناها بإيدينا. يا عرب وين النخو اللي فينا من يوم إيمان حج وما شلناها بإيدينا. والعدو الجبان والعدو الجبان بيقصف أراضينا بالحقد والنار بالحقد والنار. آه بيكوينا بالحقد والنار العدو الجبان بيكوينا. سلف تسمية الأطفال وشرد أهالينا سلف تسمية الأطفال وشرد أهالينا بالحقد والنار العدو الجبان بيكوينا. سلف تسمية الأطفال وشرد أهالينا سلف تسمية الأطفال وشرد أهالينا. يما لا تبكي يما على فراقي أنا في الجنان أنا في الجنان يلا فراحي. يما ولا تبكي يما يما ولا تبكي على فراقه هو في الجنان أنا في الجنان يلا فراحي. بالحقد والنار بالحقد والنار قابس وين يا جرحي ما يندفني فيه أدب ودمعت الأم الحنون على البلد يا جحي ما عندي فين حجي أدب ودمعت الأم الحنون على البلد وحجي مين يحفظه غير الأسى وحجي مين يحفظه غير الأسى كاتت في الدمي عطرابي كاتت في الدمي عطرابي كاتت في الدمي عطرابي فلسطيني فلسطين فلسطين عروسنا لن يبقى يا